السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا والحمد لربنا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 59، وبما أننا ما أكملنا دراسة النداء السابق وهو 58، إليكم هذه الكلمات النافعة التي هي كالخلاصة للدرس. قال: أذكر أن سبب هذا النداء، أي نداء هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعرفنا أن الله أوجب علينا نحن أولياء وعباده المؤمنين أننا إذا أردنا أخانا أو أمنا أو أختنا نقف إلى جانب الباب ولا نعترضه، ونقول: السلام عليكم، أدخل 3 مرات. فإن أذن لنا بالدخول دخلنا، وإن قيل لنا ارجعوا رجعنا. هذا هو طابع حياتنا، لأننا بشر وكمل، بل وسادات البشر، لسنا بحيوان ولا بأشباه الحيوان. الحيوان يدفع الباب برأسه ويدخل، نحن لا، نقف إلى جانب الباب ونستأذن بصوت عادل متزن، ما في إزعاج ولا إغلاق: السلام عليكم، أدخل. فإن قال ادخل دخلنا، وإن قال انتظر انتظرنا، وإن قال ارجع رجعنا. وإن لم نجد من يأذن لنا رجعنا، ولا نسأل لما. وهذا فيما إذا ما كنا نريد أن ندخل على أهل بيت. فإن كنا نريد متجر وإلا مصنع وإلا سوق، ما علينا إلا أن نقول السلام عليكم وندخل. إذا رخص الله تعالى لنا إذا دخلنا المحلات العامة ألا نستأذن أبدا. فليس عليكم جناح، أي مضايقة أو إثم، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها نساء ولا سريات ولا جواري، أن ندخل بدون استئذان، وإنما نسلم على أهل المنزل، الدكان وإلا المقهى وإلا السوق، السلام عليكم فقط. إذا قال أذكر أن سبب هذا النداء هو أن امرأ من الأنصار. من الأنصار يحمك الله؟ سكان المدينة من الأوس والخزرج. لما سماهم الله بالأنصار؟ لأنهم نصروا دينه ونبيه وأولياءه. ما إن أخذ المهاجرون يصلون إليهم إلا وقد قاموا في نصرتهم ونصروا رسول الله والمؤمنين. امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي، فإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. أية آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عرفتم سبب نزول هذا النداء؟ موقنين به؟ اي والله هذه الآيات كالأدوية والعقاقير، إذا حصل مرض ينزل الشفاء. ولهذا ما نزل القرآن جملة واحدة، نزل في خلال 23 سنة بحسب متطلبات الأمة النامية الصاعدة إلى السماء. ما إن انتهى نزوله حتى أصبحت هذه الأمة في علياء السماء في كمالاتها. هذه مرأة من الأنصار اشتكت إلى رسول الله، قالت يا رسول الله أكون على حال ما أرغب أن يدخل علي فيها أحد، فيدخل أبي ويدخل أخي فأنزل الله آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا الآية. وقال أبو بكر يا رسول الله أرأيت الخانات؟ الخان الجمع خان، الباكستانيون لن يقولون الخان للبكر للفندق أليس كذلك؟ الخانات والمساكن في شرق الشام أو في طريق الشام ليس فيها مساكن. فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. استجاب الله لأبي بكر، وإلا أبو بكر سأل لما نزلت آية الاستئذان، قال يا رسول الله يوجد في طريق الشام خانات ومحلات لنا فيها حاجة نشتري، كيف نصنع؟ نستأذن؟ فأنزل الله تعالى قوله فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثانيا، إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت؟ فلا يقول أنا، كلنا تورط في هذا، من؟ يقول أنا، كيف أنا؟ من أنا هذا؟ أبيض ولا أحمر؟ هذه شائعة ولا لا؟ من أنا؟ ما تقبل أنا. وإليكم الهدي النبوي، قال إذا استأذن أحد فقال له صاحب البيت من أنت؟ فلا يقول أنا، وإنما يذكر اسمه أو كنيته. إن اسمه إبراهيم قال إبراهيم، وإن يكنى بأبي إسماعيل يقول أبو إسماعيل، أما أنا ما تنفع. وإذا اشتهر بلقب يذكر لقبه. قال إذ استؤذينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمن استأذن الرسول في الدخول عليه، فقال للمستأذن من هذا؟ الرسول هو الذي قال لمن استأذن من هذا؟ فقال أنا. فقال للمستأذن من هذا؟ فقال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كررها كأنه كرهها مرة ثانية. استأذن مؤمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل. فقال رسول من هذا المستأذن؟ فقال رجل أنا. فالرسول ما أعجبته فقال أنا كررها كراهية لها. ومن ثم من استأذن وقيل من أو من أو ماذا فليقول إبراهيم عثمان سليمان باسمه أو بلقبه كان له لقب كأبي فلان أو فلان. من الآن بطلنا كلمة أنا هذه، عرفتم؟ وهي شائعة في البدو والحضر. أنا اذكر اسمك أو كنيتك أو لقبك إن كان لك لقب معروف به. ثالثا من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب، باب الدار باب المنزل، فلا يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة. تبانتم؟ السلام عليكم. لما تهول الناس؟ على قدر الحاجة، القرب والبعد. السلام عليكم أدخل. إذا كان الباب قريب وإذا كان هناك الأهل أرفع أكثر. السلام عليكم أدخل. على قدر الحاجة. لما؟ لأن الصوت العالي يزعج ولا لا؟ يخوف. قال من آداب الاستئذان أن يقف المستأذن بجانب الباب فلا يعترضه في وسطه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة، وأن يقرع الباب قرعا خفيفا. أما بالعصا طعطع يزعج أهل البيت، ما هذا؟ أو بيده يقرع الباب قرعا خفيفا بالقدر الذي يسمع أهل البيت. ها؟ قال أحد الطلبة الآن الجرس ما في قرع الباب، ومع هذا يقرع الباب ما يكفي الجرس، فالجرس أيضا لا يدق ويواليه حتى يزعج أهل البيت. يدق الجرس دقا خفيفا، يدقه صاع ويسكت، بعد فترة دقيقة دقيقتين يزيد مرة ثانية. أما الواحدة إلى الواحدة كأن بلا نادر، وإلا خوف عارم لا ينبغي. هذا يتنافى مع الآداب، ونحن أهل الآداب وإلا لا؟ إن لم نكن نحن قولوا لربكم من هم أهل الكفر والشر والفساد. أهل القرآن والإيمان هم أهل الآداب. قال وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع. رابعا اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خير وبركة. إي والله، اعلم أن في كل طاعة لله ورسوله خيرا وبركة، وإن كانت كلمة طيبة. الآن أين توجد الكلمة الطيبة؟ في الاستئذان بأدب، في السلام، في التعريف بالاسم لا واللقب لا أنا. كل كلمة طيبة لله ورسوله فيها أجر وعبادة. ومعنى هذا أننا مثابون على كل أقوالنا وأعمالنا، حتى في الاستئذان نؤجر. إيه نعم، الذي يحسن الاستئذان مأجور، أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذي عباد الله وأولياءه. فالذي لا يستأذن أو يستأذن بغير أدب

يسلم له التشريع ولا لا؟ ما هو جاهل، ما هو أحمق، عليم حكيم. فكل تشريع من عليم حكيم يقبله، لأنه لا يضع الشيء إلا في موضعه. عليم بأحوال العباد، ببواطنهم، بظواهرهم، بنتائج أعمالهم، بنتائج كسبهم، كل هذا بعليم. إذن إذا شرع يقبل التشريع. لو شرع هذا الاستئذان غير الله ما يقبل، لجهل بمستقبلنا، بماضينا، بأحوالنا، ببواطننا، أن له أن يشرع. فلهذا كل تشريع لم يكن من الله ورسوله فهو باطل وخطأ، وفيه شر وبلاء وفساد، ولا يقبل ذو عقل أبدا. لما؟ لأن المشرع إذا لم يكن عليما بماذا؟ ببواطن الأمور وظواهرها، بما مضى وبما يأتي وبما هو حاضر، وحكيم يضع الشيء في موضعه. برهن يا شيخ ودلل، أمامكم العالم من الصين واليابان إلى الأمريكان، أوروبا التي ازدهرت وارتقت، هل تشريعهم أسعدهم، طيبهم، طهرهم، كملهم، آخى بينهم، أوجد مودة وصداقة وحب؟ لا لا لا لا، ولا لوم ولا عتاب. يشرع جاهل ببواطن الأمور وظواهرها، يشرع أحمق لا يدري أين يضع. لعلي غالب يأكلون بشمائلهم، لا يعرفون كيف يستنجون من القاذورات، وما هذا ركض الناس وراهم وأخذوا تشاريعهم وحكموا بها المسلمين في أكبر بلاد العالم الإسلامي. لا نلومهم، ما عرفوا. هل جلسوا هذه المجالس؟ والله ما جلسوا ولا عرفوا عنها. من أين يتعلمون؟ درسوا في كليات السياسة والقانون في أوروبا وأمريكا، تخرجوا بذلك. هل عرفتم الآن وهزلتم؟ هذه الآداب إذن 95% من العالم الإسلامي والله ما قرأها ولا فهم عنها شيئا. كيف إذا نصبح أدباء أطهارا أصفياء؟ من المستحيل. من لا يأكل ما يشبع، من لا يشرب ما ينتهي ظمأه أبدا وعطشه. إنما العلم بالتعلم. من قال هذه الكلمة؟ أفلاطون. قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونحن مشغولون بالغنم والإبل والزرع والحصاد، مشغولين بالدكاكين والتجارة، و 800 سنة لصقنا بالأرض، من يرفعنا إلا الله؟ ما هو سلم الرفع؟ لا يا شيخ، ما لرفع سلم آلة، لرفع آلة وإلا سلم آلة، تسمى الرافعة وإلا لا؟ توجد هذه الرافعة؟ أين تباع؟ في مغازات أوروبا. أين توجد الرافعة التي ترفع البشرية إلى سماء الكمال؟ توجد عندنا، جحدناها عنهم. ما هي؟ اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا قرآن وإلى ماذا؟ أين يوجد هذا؟ في سورة الأعراف. ما بلغ المسلمين هذا، ما عرفوه. وهل ينسلخ الإنسان من الآيات كما ينسلخ الحنش من ثوبه؟ نعم، تركوا القرآن على الرفوف فقط وفي المساجد، أي انسلاخ أعظم من هذا؟ أعيد الآية، واتل عليهم يا رسولنا أيها المبلغ عنا، واتل عليهم نبأ، خبر عظيم، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا. كيف ينسلخ من الآيات؟ اخرج من هذه المملكة وادخل محاكم العالم الإسلامي، هل تجد التفسير والسنة فيه؟ قال الله قال رسوله. إذا انسلخوا منا ولا لا؟ انسلاخ كله، ما يقع القرآن ولا السنة لا في البيوت ولا في المساجد ولا في المدارس، أي انسلاخ فضلا عن المحاكم. فانسلخ منا، وبعد فأتبع الشيطان. الشيطان كان خائفا من حصانة القرآن، ما يستطيع. لما انسلخ من الآيات أصبح الشيطان يلعب به، يجري وراءه، فأتبعه الشيطان، فكان منين؟ من الغاوين الوسخين الهابطين. كلمة الغواية هذه ما تستطيع تعرفها، قاذورات أوساخ مع بعضها البعض. فكان من الغاوين. ولو شئنا، من القائل هذا؟ الله. ولو شئنا لرفعناه بها، بالقوانين الأوروبية، بالاشتراكية، بالديمقراطية، بالسقراطية، رفعناه بها. ما هذه؟ الآيات. إذن عرفنا الآلة الرافعة التي ترفع الأمم والشعوب من الهبوط إلى السماء، ما هذه الرافعة؟ أين تباع؟ الرافعة آيات الله الحاملة للهدى والشرائع الربانية التي لا تتخلف أبدا في إسعاد أهلها وإكمالهم في الدنيا والآخرة. منها هذه الآية في الآداب، لما ننسى عرفتم الرافعة، من أراد أن يرفع إقليما، أهل قرية، شعب، أسرة، واحد، يرفعه إلى السماء بماذا؟ بالسحر؟ يرفعه بالآيات النورانية، يكمل عقيدته ويصفيها، يهذب أخلاقه وآدابه، يرتفع، ما يصبح كتائي البشر، يعيش الخبث والشر والفساد. هل توجد رافعة غير القرآن؟ والله لا توجد. رافعات الآلات موجودة في المواني، ترفع السيارة وتحطها في الباخرة، موجودة عندنا حتى في المسجد النبوي. كيف ترفع هذه الأدوات؟ بالرافعات الكهربائية. أما رافعة البشر من الأرض إلى سماء الكمال، ليس إلا هذا الكتاب وهذا الرسول. ومن قال لي ما يرفع لنا شعب أو أسرة إلى سماوات الكمال؟ ويقول رفعناهم بكذا وكذا، دلونا. إذن هيا نشرح هذا النداء. قال: اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء وإن كان لنزوله سبب ككثير من الآيات والنداءات كما علمنا، إلا أن الحكم عام شامل يشمل كل مؤمن ومؤمنة ما بقي الإسلام على الأرض والمسلمون فيه، وذلك إلى آخر أيام هذه الحياة الدنيا. واسمع، أقص عليك سبب نزول هذا النداء. عرفتم؟ قال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه له. النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر احتاج إلى عمر كوزير وإلى لا صديق حبيب ينهض بالتكاليف، بعث له غلاما يقال مدلج، تعرفون الغلام خادم يقال له مدلج، من أدلج في الظلام إذا دخل أم سمته مدلج. قال مدلج فوجد يدعو له فوجده نائما، وجد عمر نائما في وقت الظهيرة، الظهيرة الآن ما نعرفها لما لأن نظامنا أصبح غربي. كيف نحن نظامنا؟ أيام كنا أحياء إذا صلينا الصبح انطلقنا في ميادين العمل، المسحات في يدك والمعول واوا نشتغل. الآن كم الساعة؟ الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، خمس ساعات. العاشرة جاء وقت الاستراحة، جاءت الظهيرة. الحادي عشرة، الثاني عشرة، الواحدة، ثلاث ساعات. الساعة الثانية الظهر، نحن أهل الصحراء أمرنا بتأخير الظهر، أبردوا بصلاتكم في الحر. فهذه ثلاث ساعات الظهيرة يستريح فيها المؤمن، عرفتموها؟ الآن فين الظهيرة؟ ما في، لأننا نبتدي العمل الساعة الثامنة. قال فوجده نائما في وقت الظهيرة فدق الباب ودخل، دق الباب ودخل ما استأذن. فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء، ثبات من فخذه وإلا، فانكشف منه شيء أي من عورته. العورة ما قلنا أمس ليست معناها الفرجين دائما، كل ما يستحى من كشف فهو عورة حتى الرأس. فانكشف منه شيء أي من عورته، فقال عمر عندها وددت أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ألا يدخل علينا في هذه الساعة إلا بإذن. أحب تمنى أنزل الله أمنيته لصفاء روحي. سمعتم ماذا قال عمر؟ دخل علي هذا الغلام الخادم من الخدم فقام يتحرك، انكشف بعض من عورته فتألم لذلك، وقال وددت أي أحببت. ماذا وددت؟ أين هي؟ أن وددت لا حول ولا قوة، أن الله تعالى نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا، لأن هذا خادم وخدمنا ألا يدخل علينا في هذه الساعة أي الظهيرة إلا بإذن منا لا بدون استئذان. قال ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مطلوب. قال فوجده أي وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا، الله أكبر. سبحان الله، هو تمنى ولا؟ قال وددت. ما إن وصل إلى الرسول وقد طلبه وبعث خادم له فوجد الآية نزلت، ما إن سمع حتى خر ساجدا شكرا لله، الله أكبر. هذه تسمى ماذا؟ سجدة الشكر، سجدة الشكر. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا بشر بانتصار سرية من سرايا الله أكبر يخر ساجدا على الفور. وقد رأينا كثير من الصالحين ما إن يبشر بأمر عظيم حتى يخر ساجدا. هيا إن شاء الله طبقوا هذا. قولوا أين الأخبار السارة؟ ما نسمع إلا الويلات. الأخبار السارة في الصلاح والتقوى والإيمان، ما في البقلاوة والرز دائما. بلغك أن فلان شوفي من مرضه، الله أكبر. بلغك أن فلان وهبه الله غلاما، الله أكبر. وهكذا بلغك أن فلان عاد من سفره آمنا والحمد لله، الله أكبر. وهكذا بشرت أن امرأتك ولدت، الله أكبر. النعم كثيرة، من تتبع وجد أكثر من الكثير، لكن الغفلة مانعة والشيطان مسيطر. قال قد فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا شكرا لله تعالى. قال وليست هذه أول موافقة عمر لربه تعالى فيما ينزل من أحكام، إذ منها نزول آية الحجاب. دخل على الرسول في بيته وجد فلان يدخل وفلان يدخل، فقال يا رسول الله أرأيت لو منعت الرجال من الدخول على بيتك؟ فنزلت آية الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ليس ثاني الصلاة خلف المقام، مقام إبراهيم. عمه الذي تمنى هذا، أرأيت يا رسول الله لن نصلي خلف المقام؟ فنزلت واتخذه من مقام إبراهيم صلى. قال والصلاة خلف المقام، المقام خلف المقام إلى غير هذه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبلقائه وكتابه ورسوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ومعنى هذا الأمر أن عليكم، اسمعوا، أن عليكم أيها المؤمنون أن تعلموا أطفالكم وخدمكم الاستئذان عليكم في ثلاثة أوقات، وأمروهم بذلك، لا تعلموهم فقط ولا تأمروهم. والأوقات الثلاثة ما هي؟ والأوقات الثلاثة هي التي في قوله تعالى ثلاث عورات لكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوها، ثلاث عورات. والأوقات الثلاث هي التي في قوله تعالى ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر الليل، يعني وهي ساعات النوم من الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهي ساعات القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء هي بداية النوم من الليل. الليل أوله وآخره. من الناس من يقول أول الليل ما زال ما نام فلان، لا، آخر يقول من فلان يكون يتهجد يدخل عليه، فلهذا نص عن الوقتين من الليل، أول الليل كآخره، وصلاة والقيلولة. قال ومن بعد صلاة العشاء وهي بداية النوم في الليل. وقوله تعالى ثلاث عورات لكم، أي هي مظنة انكشاف العورة. قال سماها عورات لأن في الغالب تنكشف العورة فيها، فأطلق عليها اسم العورة. والعورة هو ما هي ما يستحى من كشفه. ما هي العورة؟ هي كل ما يستحى من كشفه. وقوله تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي ليس عليكم أيها الآباء والسادة، ولا عليهم أيها الأب، ولا عليكم أيها الأبناء الصغار والخدم جناح، أي إثم وحرج وتضييق. وقوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يدخلون ويخرجون عليكم للحاجة إليكم وللخدمة لكم، فبعضكم يدخل على بعض حيث لا غنى لكم عن بعضكم بعضا. فلذا رفع الله تعالى عليكم الحرج وهو التضييق والإثم في الدخول بدون استئذان في غير الأوقات الثلاثة التي لا بد من الاستئذان فيها. وقوله تعالى في ختام الآية الأولى من هذا النداء كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كهذا التبيين الذي يبين لكم في حكم الاستئذان يبين لكم الله يبين الله لكم الآيات المتضمنة للشرائع والأحكام والآداب، إذ هو تعالى عليم بخلقه وما يحتاجون إليه في إكمالهم وإسعادهم، حكيم فيما يشرع لهم ويفرض عليهم. وهذا ما دل عليه قوله تعالى في ختام النداء في ختام الآية والله عليم حكيم. هو عليم حكيم سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أما الآية الثانية في هذا النداء وهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي سن الاحتلام وهي في الذكور، اسمع احفظ، تجاوز 15 من العمر. الأولاد الذكور إذا تجاوز الولد 15 بدأ الاحتلام، أو إنبات الشعر، إذا نبت الشعر في عانته حول فرجه بلغ سن التكليف، وهو شعر العانة، أو الاحتلام بأن يفرز الغلام المني في نوم ينامها لرؤيا يراها، إذا أفرز المني بلغ أصبح مكلفا. وأما البنت فبالحيض، إذا خرج منها دم الحيض ولو قطرة بلغت سن التكليف، وإن بات الشعر أيضا حول فرجها وهو شعر العانة، أو بلوغ 15 من عمرها، والغالب أن البنت تبلغ سن الاحتلام في 12 في الغالب، فما فوق كما أن الذكر قد يتأخر بلوغه إلى 18 لضعف بدنه لا يبلغ إلا عند 18، أما فوق لا شيء وجب البلوغ. قال فإذا بلغ الأطفال سن الاحتلام وجب عليهم أن يستأذنوا عند الدخول إلى بيت غير بيتهم، بأن يقول أحدهم إذا أراد الدخول على بيت أحدهم السلام عليكم أدخل 3 مرات، بمعنى ولد الحبيب كان يدخل على بيت جاري مثلا فجأة وجد نفسه بلغ، كان يدخل بدون استئذان، الآن يجب أن يستأذن. وهكذا قال كما جاء ذلك في نداء الاستئذان الذي حفظناه فهمناه قبل هذا النداء من هذه الصورة، أي صورة النور المباركة. لذا قال تعالى كما استأذن الذين من قبلهم في نداء الاستئذان، وهم الرجال مثل آبائهم وإخوانهم وأعمامهم وأخوالهم. وقوله تعالى في ختام هذه الآية كذلك يبين الله لكم الآيات، أي هكذا، أي كهذا التبيين الذي بينه في آداب الدخول يبين لكم آياته الحاملة للشرائع والأحكام، من أجل ماذا؟ من أجل طهارتكم وأمنكم وسعادتكم. والله عليم أي بخلقه وما يصلح لهم، حكيم في شرعه، وبحال توجب طاعته تعالى فيما يشرع ويقنن فعلا وتركا. وأخيرا اذكر أيها القارئ الكريم ما دل عليه هذا النداء الكريم، وهو ما يلي: أولا وجوب تعليم الآباء أبناءهم وخدمهم، تعليمهم ماذا؟ الاستئذان في الأوقات الثلاثة المعبر عنها بالعورات، لأنها من مظنة انكشاف العورات. ما إلى أوقات الثلاثة هذه قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة العشاء والظهيرة. ثانيا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم. ابنك كان يدخل على بيت أخيك يشاهد بناته وإلا لا بنات عمه، لما بلغ حرام أن يدخل إلا بالإذن حتى يحتجب النساء ويدخل. وجوب تعليم الأبناء الآباء أبناءهم وخدمهم للاستئذان في الأوقات الثلاثة. ثالثا وجوب استئذان الأولاد إذا بلغوا الحلم عند الدخول إلى غير بيوتهم، لأنهم كلفوا بالبلوغ أصبحوا مكلفين. ثالثا اذكر علامات البلوغ واحفظها. ما هي علامة البلوغ في الولد؟ ما هي؟ انبات الشعر العانة لاحتلام بلوغ 15 في الغالب. في الأنثى ما هي علامات البلوغ؟ الحيض، إذا حاضت الجارية بلغت، نبت شعر عانتها بلغت، بلغت 15 بلغت بلا تردد، إلا أن الولد قد يبلغ 18 لضعفه ما يحترم ولا ينبت فيه شعر، لكن إذا بلغ 18 أمرد لا قيمة لمرضه، لا بد قد بلغ. اذكر علامات البلوغ واحفظها وعلمها. من نعلمها؟ من نحن أمراء عليهم في بيتنا وفي غيرها؟ قال إذ كثير من النساء والرجال لا يعرفون ذلك. كم من مرة تشتكي تقول أنا ما صمت ما عندي علم، حاضت وما تصلي سنتين ثلاثة أربعة ما تدري، ما أثر هذا لما؟ لأن آباءهن ما علمهن، ما اجتمعنا لدرس كهذا يتعلمنا فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.